يقول ما هو أقوى الاشتراط أم العرف؟ لا الاشتراط، لذلك الاشتراط يقدم على العرف. فلو قال منك 10% من الزرع ومني 90% وفي العرف العكس، نقول بالشرط، لأن الشرط فيه إقرار بإسقاط حق واحد منهما فيقدم. يقول ما معنى المزارعة السن والمضاربة؟ لأن فيها عامل يعمل والملك ما هو له، ويأخذ يتقاسم هو صاحب المال الثمرة، ففيها نوع شركة للمضاربة. يقول لماذا قال في المساقاة رب المال وفي المزارعة رب الأرض؟ رب الأرض لأنها أرض فاضية بور. قال في المساقاة رب المال يعني صاحب هذا الشجر القائم المال، وإن كانت الأرض أيضا مال لكن ظهور المال يختلف عن صاحب الأرض. لو قال مثلا في المزارعة رب الأرض رب المال، يقول وين المال؟ ما فيه. فيقول أرض الصحراء. لا يقول ما هي المزارعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حديث أبي رافع صحيح مسلم سلم نهى عن المزارعة، وهي التي تزرع على قال الماذيانات يعني أطراف السواقي، يعني اشتركان اثنان، يعني صاحب المزرعة يقول اعمل، والذي يخرج على أطراف الساقي أو في طرف المزرعة ولا هنا هنا لك، وهذا يدخل في ماذا؟ أو ربح أحد الثوبين. واضح؟ لذلك نهي عنها. أما المزارعة بجزء معلوم من الثمر لا ما في بأس. ذلك قال أبو رافع وأما ما كان بجزء معلوم مضمون فلا بأس. صحيح مسلم يقول ما معنى ليوضح معنى ولا يشترط كون البذر في المغارسة على رب المال على رب الأرض، يعني ليس من شروط صحة المزارعة أن يكون الزرع الذي يحضره صاحب الأرض، فلو أحضر البذر العامل يصح. وإلى الآن العرف الذي يحضر البذر هو العامل إلى الآن. يقول ما الذي سيعود على العامل من إحضار البذر؟ مثل ما أخبرناكم، يعني لو حصل نزاع وقال صاحب وقال العامل أصلا المزارعة ما تصح لأن اللي احضرت البذر، نقول له ما يشترط، فيصح أنك تحضرها. نعم. يقول ما الأفضل إذا كانوا النساء جماعة، هل يصلين جماعة وكل واحدة؟ الصلاة للنساء الجماعة مباحة، إن صلين جماعة نقول ما في بأس، كل واحدة فرادة ما في بأس مباحة. يقول هل يصح المرأة أن تأم المرأة في الصلاة الجهرية؟ وإذا كان كذلك جائز ألا يكون مع رفع الصوت، ألا يكون رفع الصوت للمرأة هنا عورة؟ إيه لكن عند مرأة، مقصود صوت مرأة عند الرجال. يقول هل على منظومة البستي من شروح؟ أنا ما أعرف لها شرح، لكن فيها تعليق بعض الكلمات ما رأيت أنا مطبوع، لكن عبد الفتاح أبو غدة توفي قبل حوالي 20 سنة أو أقل، 15 سنة. نعم.